إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلم النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. فموضوعه الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، وثمرته فهم القرآن الكريم والحديث النبوي الصحيح الثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهما صحيحا، والقرآن والسنة أصل الشريعة وعليهما مدارها. ونسبة هذا العلم هو من العلوم العربية، ووضعه المشهور أنه أبو الأسود الدؤلي. وأما حكم الشارع في تعلمه فتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما يتعين على واحد بعينه فيصير حينئذ فرض عين عليه، وهذا التفصيل قال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومما صنف في هذا العلم من المصنفات المختصرة ما يعرف بالمقدمة الآجرومية، وآجروم بضم الجيم والراء المشددة معناها بلغة البربري الفقير الصوفي، وقيل إنه موضع وليس على هذا المعنى. وهذه المقدمة اعتنى بها كثير من أهل العلم، ما بين شارح وناظم، وشارح للنظم ومختصر للشرح، وجعل الله تبارك وتعالى لها قبولا وجعل فيها بركة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المفيد بالوضع المركب، فكل لفظ مركب يفيد بالوضع هو كلام عند النحاة، لأن الكلام في اللغة هو عبارة عما تحصل به الفائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. إذا سئلت مثلا هل صليت العصر فأشرت برأسك إيجابا، فهذا عند اللغويين كلام. وكما قال الشاعر القديم: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأدركت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. معناها لم تقل شيئا، يعني لم تتلفظ ببنت شفا، وإنما كما صرف. هذا عند اللغويين كلام، وأما عند النحويين فلا بد أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوقت. فذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 أمور ينبغي أن تتوفر حتى يقال للكلام إنه كلام عند النحاة. وأول هذه الأمور أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. فهذا تعريف الكلام عند المصنف رحمه الله، وهو التعريف للكلام عند النحويين. ولم يذكر رحمه الله تعالى معنى الكلمة، ولا معنى الكلم، ولا معنى القول. وأما الكلمة فهي اللفظ المفرد الدال على معنى، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد بصياغة أخرى، سواء كان هذا اللفظ اسما كمحمد، أم كان فعلا كنصر، أم كان حرفا كفي وعلى. فهذه كلمة لفظ مفرد دال على معنى، أو لفظ موضوع لمعنى مفرد. قد تطلق الكلمة أيضا ويراد بها الكلام المفيد، كما تقول كلمة التوحيد، وهي على حسب الاصطلاح مكونة من كلمات لا من كلمة واحدة، لأن الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى. ومع ذلك يقال لكلمة التوحيد، يقال لجملتها هذه كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. وكذلك تقول سمعنا كلمة بليغة من الخطيب اليوم مثلا. وتكون هذه الكلمة قد امتدت فترة من الزمان، ولكن يقال لها حينئذ كلمة. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. فكلمة بها كلام قد يؤم في هذا الذي ذكرناه من أنه قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام المفيد. وأما الكلم فهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أم لم يفد. فإذا كان مكونا من ثلاث كلمات فأكثر فإنه يقال له كلم، سواء كانت هذه الكلمات مفيدة أم لم تكن. وأما القول فاللفظ الدال على معنى، سواء كان مفردا أم مركبا مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها أم لا، فكله قول. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع الكلام، قال: وأقسامه ثلاثة، أي أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فأما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى، وأما في اصطلاح النحويين فكلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. فإذا دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان فإنه يقال لها حينئذ اسم. تقول علي تدل على معنى في نفسها وهذا المعنى لا يقترن بالزمان، وتقول رجل وجمل ونهر وبحر وعصا، فكل واحدة من هذه الألفاظ تدل على معنى وليس الزمان داخلا في معنى فيكون اسما. الفعل عند اللغويين الحدث، وأما عند النحاة فكلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والمضارع والمستقبل. إذا دل على حدث وقع في الزمان الماضي فإنه يكون فعلا ماضيا، وإذا دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده فهذا فعل مضارع، وإذا دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم فهذا فعل أمر. والانحصار في هذه الثلاثة في الاسم والفعل والحرف لا يحتاج إلى دليل شرعي، يعني لا يقال مثلا تقولون كما يقول النحاة أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف، فما الدليل من الكتاب أو من السنة؟ هل هنالك دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس على انحصار الكلام في هذه الأقسام؟ ليس هنالك دليل، وإنما الدليل هو الاستقراء والتتبع، لأن النحاة لما تتبعوا كلام العرب واستقرأوا الكلام العربي من شعر ونثر استقراء تاما وجدوا أن الكلام لا يخرج عن هذه الأقسام، فينقسم الكلام كما دل على ذلك الاستقراء لكلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، فلا نحتاجها هنا دليلا شرعيا تثبت به هذه القسمة الثلاثية، كما نحتاج الدليل الشرعي في الأحكام التي تتعلق بالديانة كما هو معلوم. الحرف عند النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، تدل على معنى في غيرها لا في نفسها، فلا يتم تمام المعنى إلا بانضمام غيرها إليها. فكما تقول من، فنعلم أن من هذه للابتداء، وتقول إلى فنعلم أن إلى هذه للغاية، ولكن إذا قلت من هذه لا تفيدنا معنى يحسن السكوت عليه، وأما معناها فيظهر بانضمام غيرها إليها. تقول خرجت من البيت إلى المسجد، فيظهر معنى الحرف في غيره، وأما وحده فإنه لا يعطي معنى يحسن السكوت عليه، وإنما الحرف يدل على المعنى في غيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامات الاسم، فذكر أربع علامات هي الخفض، ولأن المصنف رحمه الله تعالى يميل إلى مذهب الكوفيين فإنه عبر عن الجر بالخفض، وأما عند البصريين فيقولون الجر فهو الكسر المعروف. فالاسم يعرف بالخفض أي بالجر عند البصريين في مصطلحهم والتنوين ودخول الألف واللام. ثم ذكر حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فذكر أربع علامات: الخفض وهو الجر، فإذا جرت الكلمة فهذا دلالة على اسميتها. وإذا لم تقبل حرف الجر، يعني إذا لم تقبل الجر، فإنها لا تكون اسما، الفعل لا يجر، وأما الجر فمن علامات الأسماء، فإذا قبلت الكلمة الجر فإنها اسم بالجر والتنوين، وأيضا إذا نونت، لأن الفعل لا ينون والحرف لا ينون أيضا، والذي يقبل التنوين هو الاسم بالجر والتنوين والنداء. إذا أيضا قبلت حروف النداء أو قبلت النداء فهذا دليل على اسميتها بالجد والتنوين والندى، وأل دخول الألف واللام عليها، لأن الألف واللام لا تدخل على الأفعال إلا إذا كانت موصولة، فالألف واللام تكون بمعنى الذي حينئذ، كما في قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، فهذه ألف ولام ولكنها دخلت على ترضى، وترضى هذا فاعل، ومع ذلك دخلت الألف واللام، فلا يقال إن ترضى اسم لأنه دخل عليها الألف واللام، لأن هذه الألف واللام هي اسم موصول بمعنى الذي. ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، فدخلت الألف واللام ولم تدل على اسمية ما دخلت عليه. فبالجر والتنوين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، والندى كما لم يذكر، وأل كما ذكر، ومسند للاسم تمييز حصل، وهذه أنفع العلامات في الدلالة على اسمية الكلمة. الإسناد إليه أي إلى الاسم، يعني بذلك الإخبار عنه، فإذا أخبرت عنه وقبل فهذا دلالة على اسميته، يعني تقول زايد أخبر عنه، قل زيد قائم فأسندت إليه القيام وهو الإخبار عنه، أو تقول جاء زيد فقد أسندت إليه المجيء، يعني أخبرت عنه بالمجيء، فهذا دلالة على اسميته أيضا بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا علامات الاسم، فإذا قبل واحدة من هذه العلامات فهذا دلالة على الاسمية، الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض، وذكر ذلك فيما ذكر رحمه الله تعالى، قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، أي ودخول حروف الخفض عليه، حروف الخفض هي حروف الجر، فذكر رحمه الله تعالى الخفض وهو الجر، والخفض في اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، أي ما ناب عن الكسرة، لأنه يمكن أن يكون جمع مذكر سالما، فتقول دعوت للمسلمين، دعوت للمسلمين، فهذه كما ترى مخفوضة أي مكسورة، ولكن ليس بعلامة الخفض أي الجر الأصلية التي هي الكسرة، وإنما علامة خفضها هنا في جمع المذكر السالم هي الياء، فتقول دعوت للمسلمين، فهذه الياء نابت مناب الكسرة كما سيأتي في النيابة عن الحركات الأصلية التي هي الفتحة والضمة والكسرة والسكون، فهذه تأتي هكذا صريحة، وقد ينوب عنها ما ينوب كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالاسم تعرف أنه اسم بالخفض أي بالجر أو بالكسر، وأيضا بالتنوين، والتنوين نون ساكنة تقع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، فيستغني عنها عند الكتابة بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم عند الكتابة، ولذلك هذه النون تفارق خطا وكذلك تفارق وقفا، فإذا كتبت فقلت مثلا زيد عندما تنطقها تلفظ بها تأتي بهذه النون الساكنة، فتقول زيد زيد جاء زيد قال زيد، فإذا كنت آتيا بها على هذا النحو لم تقف عليها عند اللفظ ولم تكن لها كاتبا وإنما كنت لها لافظا، فإنك حينئذ تأتي بها بهذه النون الساكنة التي تتبع آخر الاسم عند اللفظ وتفارقه عند الوقف وعند الخط، لأنك تستغني عن ذلك بضمتين في حال الرفع، تقول جاء زيد فتدل على التنوين بالشكل، فإذا نستغني عنها عند الخط. والتنوين كما مر تنوين تمكين، وتنوين تمكين كما مر، وتنوين تنكير، وتنوين مقابلة، وتنوين عوض، وتنوين ترنم، وكذلك تنوين الغالي. فهذه أشياء لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ولا الشارح، ولكن إذا عرفتها فهذا خير ويفتح لك بابا في معرفة كثير من الأمور. العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة، شريطة ألا تكون ال الموصولة كما مر. والعلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض. حروف الخفض أي حروف الجر، وهي كما نظمها ابن مالك رحمه الله تعالى هات حروف الجر، وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء والعلى ومتى. هذه هي حروف الجر. حروف الجر ذكر منها نصا المصنف رحمه الله تعالى حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. الاسم ينقسم أيضا إلى مذكر ومؤنث، فالاسم من حيث نوعه قسمان مذكر ومؤنث، كما تقول مسلم، مؤمن، كتاب، جمل، وكما تقول في المؤنث مسلمة، مؤمنة، محسنة، فتاة، محبرة. علامات التأنيث ثلاث تلحق آخر الاسم، وهي تاء التأنيث المتحركة كما في عائشة ومؤمنة وأريكة وغير ذلك، فهذه تاء التأنيث المتحركة وهي من علامات التأنيث. العلامة الثانية ألف التأنيث المقصورة، تقول سلمى وبشرى وظمأ، فهذه ألف التأنيث المقصورة وهي من علامات التأنيث. وكذلك ألف التأنيث الممدودة كما تقول هيفاء، صحراء، حمراء، بيداء، هذه ألف التأنيث الممدودة. وأما ألف التأنيث المقصورة فمثل بشرى وظمأ وسلمى. فعلامات التأنيث ثلاث تلحق آخر الاسم، وهي تاء التأنيث المتحركة، ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث الممدود. أنواع المؤنث، ينقسم الاسم المؤنث قسمين، هما المؤنث الحقيقي وهو اسم دل على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض، فهذا مؤنث حقيقي. فالمؤنث الحقيقي اسم دل على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض، مثل امرأة، ومثل بقرة، ومثل يمامة. والمؤنث المجازي هو اسم دل على مؤنث غير حقيقي وعاملته العرب مجازا معاملة المؤنث، كما تقول دار، وكما تقول عين، ومنضبة، وصحراء. فهذه جميعها من المؤنث المجازي لأنه لا يلد ولا يبيض كما مر في تعريف المؤنث الحقيقي، ولكن العرب عاملت هذا القسم معاملة المؤنث، تقول هذه عين وهذه دار، وتقول دخلت الصحراء ورأيتها جرداء، رأيتها جرداء، فأنت حينئذ تدل على تأنيثها، ولكن هذا مؤنث غير حقيقي. والمؤنث ينقسم من حيث اتصاله أو عدم اتصاله بعلامة التأنيث ثلاثة أقسام، مؤنث معنوي، ومؤنث لفظي، ومؤنث معنوي لفظي. المؤنث ينقسم من حيث اتصاله أو عدم اتصاله بعلامة التأنيث ثلاثة أقسام، هي المؤنث المعنوي وهو ما دل على مؤنث حقيقي وليس به علامة التأنيث، فهذا مؤنث معنوي لأنه يدل على مؤنث حقيقي ولكن بغير علامة، كما تقول زينب، فهذا مؤنث حقيقي ولكن ليس فيه علامة التأنيث فيقال له مؤنث معنوي، وكما تقول ضبع، وكما تقول أتان، فهذه مؤنثات. ألفاظ مؤنثة وليس فيها علامة تأنيث، ولكنها مؤنثة حقيقة، فيقال لها المؤنث المعنوي. وأما المؤنث اللفظي فهو ما دل على مذكر لحقته علامة التأنيث، كما تقول حذيفة، وكما تقول حمزة، وكما تقول معاوية، وكما تقول زكرياء، فهذه علامات تأنيث كما ترى، وقد لحقت آخر هذه الكلمات، ولكن هذه الكلمات دلت على مذكر لا على مؤنث، فيقال هذا مؤنث لفظي، فهو مؤنث في اللفظ لا غير، فهذا مؤنث لفظي ما دل على مذكر ولحقته علامة التأنيث كمعاوية وحمزة وحذيفة وزكرياء. وأما المؤنث المعنوي اللفظي فهو ما دل على مؤنث حقيقي واتصلت به علامة التأنيث، فهذا مؤنث حقيقي، وهو أيضا دلت عليه علامة التأنيث، فيقال له حينئذ مؤنث معنوي لفظي، كما تقول فاطمة وعائشة، وكما تقول الخنساء، فهذه علامة تأنيث لحقت بآخر المؤنث الذي هو مؤنث حقيقي، فاطمة عائشة الخنساء، فهذا مؤنث معنوي لفظي. تنقسم الاسم أيضا من حيث العدد ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. فأما المفرد فهو ما دل على واحد أو واحدة، ما دل على واحد أو واحدة، مثل زيد وفتى وسعاد وامرأة وورقة، فما دل على واحد أو واحدة يقال له مفرد. وأما المثنى فما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، فالمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. تقول مرج البحرين يلتقيان، فذكر الله تبارك وتعالى البحرين، بحر وبحر، وهما بحران، وهنا وقع هذا الفعل عليهما، فهذا الاسم المثنى منصوب، فهو منصوب بزيادة الياء والنون على المفرد والذي هو البحر، البحرين، مرج البحرين، المفرد البحر، والزيادة هنا كما ترى الياء والنون، وكما تقول البحران، فالبحران فيها زيادة ألف ونون على المفرد وهو البحر، البحر، البحران، فالمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. بيت المقدس أولى القبلتين، القبلة، القبلتين بزيادة ياء ونون على المفرد. فالمفرد ما دل على واحد أو واحد، المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرد، يزيد ألفا ونونا في حال الرفع، ويزيد ياء ونونا في حالة الخفض أو الجر والنصب. وأما الجمع فهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، فإذا دل على أكثر من اثنين أو اثنتين فهو جمع، تقول المجدون، وتقول المؤمنون، فدل على أكثر من اثنين، وتقول الفاطمات، وتقول مهذبات، فدل على أكثر من اثنتين. وأيضا إذا قلت رسل فهذا يدل على أكثر من اثنين، وتقول علماء فهذا يدل على أكثر من اثنين، فهذه الأمثلة تدلك على أنواع الجمع، تقول مجتهدون، وتقول مهذبات، وتقول علماء، وتقول رسل. فأما مجتهدون فهذا جمع مذكر سالم، وأما مهذبات فهذا جمع مؤنث سالم، وأما علماء ورسل وجبال فهذا جمع تكسير. فهذه أنواع الجمع، فأنواع الجمع ثلاثة: جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده، فيدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرد، الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالة الجر والنصب. تقول قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، المؤمن وزيدت الواو والنون، المؤمنون المؤمنون، فدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون، فهذا جمع مذكر ثالث. تقول إن الله يحب المحسنين، المحسن وزيد عليها الياء والنون في حالة النصب، فدل على أكثر من اثنين بزيادة ياء ونون على مفرده، فهذا جمع مذكر سالم، إن الله يحب المحسنين. وتقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذه كلها آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين المؤمن وزيد عليها الياء والنون في حالة الجر أو الخفض لدخول من عليها، من المؤمنين، فدلت على أكثر من اثنين بزيادة ياء ونون على المفرد، فهذا يقال له جمع مذكر سالم. وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده، دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرد، كما تقول المؤمنات أمهات رحيمات، فيدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على المفرد، مؤمنة مؤمنات، وكذلك رحيمات وأمهات. وأما جمع التكسير فهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد، ومن هنا تعرف السر في التسمية، يعني لماذا قيل جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، لأنه سلمت عند الجمع صورة مفرده فأطلق عليه هذا الوصف، فهو جمع مذكر سالم لأنه سلم مفرده من التغيير عند الجمع، في جمع المذكر السالم وفي جمع المؤنث السالم. وأما في جمع التكسير فلا يسلم مفرده، يتغير المفرد في صورته، فجمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين لتغيير صورة مفرده. فتقول رجل رجال، لو أنك نظرت إلى مسلم تقول مسلمون فتسلم صورة المفرد، مسلمون مسلمين في حالة النصب والجر فتسلم صورة المفرد، فإذا سلمت صورة المفرد مع التذكير فهذا جمع مذكر سالم، وإذا سلمت صورة المفرد مع التأنيث فهذه يقال لها جمع مؤنث سالم. تقول ولكن مسلمة مسلمات، تقول وقع في صورة المفرد تغيير، فيقال لك لم يقع تغيير لأن هذه التاء هي تاء التأنيث، وأما الأصل فثابت كما هو ولم يقع فيه تغيير، فتقول مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، فهذا يسلم فيه صورة المفرد فيقال له جمع مؤنث سالم، وكذلك جمع المذكر السالم. وأما في جمع التكسير فيتغير فيه صورة المفرد، مثل كتاب تقول كتب فتغيرت صورة المفرد، وكذلك كاتب تقول كتاب، كاتب وكتاب، وتقول شديد فتجمعها فتقول أشداء فتغيرت صورة المفرد، فهذا جمع تكسير لأنه دل على أكثر من اثنين مع تغيير صورة المفرد. جمع المذكر السالم والمؤنث السالم جمعان قياسيان، يعني عندك القاعدة بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده في جمع المذكر السالم، أو بزيادة ألف وتاء على مفرده في حال الجمع جمعا مؤنثا سالما، فهذه قاعدة قياسية كما ترى. أما جمع التكسير فجمع عام للعقلاء وغيرهم ذكورا كانوا أم إناثا، وهو سماعي في أكثر صوره، يعني ليست له قاعدة وإنما سمع عن العرب، فمن أجل أن تعرفه لابد أن تتتبعه لأنه ليست له قاعدة يقاس عليها. وأما في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم فعندنا القاعدة نقيس عليها، وحينئذ يقال هذا قياسي لأن عندنا ما نقيس عليه، زيادة واو ونون أو ياء ونون في جمع المذكر السالم، أو بزيادة ألف وتاء في حال المؤنث السالم. أما في جمع التكسير فما القاعدة؟ ليس عندنا قاعدة، فهو سماعي عن العرب يعرف من كتب اللغة. ففتى تقول فتية وصبي صبية، وصاحب أصحاب نهر أنهار غريق غرقا، هذا ليست له قاعدة وإنما يعرف بالسماع من العرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامات الفعل، فقال الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن. فيتميز الفعل عن الاسم والحرف بأربع علامات، متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها، أي يقبل العلامة، فإنه حينئذ فعل. العلامة الأولى قد، وهي علامة مشتركة، يعني تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. قد من علامات الفعل، لا تدخل قد على الاسم ولا تدخل على الحرف، ولكن يقبلها الفعل. فإذا قبلتها الكلمة دلنا ذلك على أن هذه الكلمة فعل، ولكن قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. إذا دخلت على الفعل الماضي تدل على أحد معنيين، وهما التحقيق والتقريب، والتقريب يعني التوقع. وأما إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تدل على أحد معنيين أيضا، وهما التقليل والتكثير، فتدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. وأما السين وسوف فيدخلان على المضارع وحده، وأما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي وحده، لا تدخل إلا على الفعل الماضي. والغرض منها، يعني من تاء التأنيث الساكنة، الغرض الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء كان فاعلا أم كان نائب فاعل، كما تقول قالت عائشة أم المؤمنين، فالدلالة على أن الاسم هو عائشة رضي الله عنها التي أسند إليها هذا القول مؤنث. أم كان نائب فاعل، كما مثل الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بقوله فرشت دارنا بالبسط، فدار هذه ليس فيها كما مر علامة تأنيث، ولكن العرب عاملتها معاملة المؤنث، فدخلت التاء على الفعل فرشت للدلالة على تأنيث الكلمة، وهي الدار، فرشت دارنا بالبسط. احترز المصنف رحمه الله تعالى بقوله الساكنة عن غير الساكنة، لأن تاء التأنيث المتحركة ليست من علامات الفعل، فقل هذه شجرة، هذه تاء تأنيث متحركة شجرة، مع ذلك هي في اسم وليست في فعل. وأما تاء التأنيث الساكنة فإنها تلحق الفعل الماضي وحده، وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى علامات الفعل، ولم يذكر رحمه الله تعالى علامات فعل الأمر، لأنه يجري على طريقة الكوفيين من أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع، ويقولون إن الأمر يدخل في المضارع لأنه مقتطع منه، بدليل أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فليس عندهم هذا القسم أصلا عند الكوفيين، ولذلك لم يذكر علامته رحمه الله تعالى. وأما علامة فعل الأمر فالدلالة على الطلب، افعل كذا في الأصل، كل واشرب وانبسط كما قال الحريري رحمه الله في منظومته، فالدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد، فإذا تحقق هذان الشرطان فقد دل على أن هذه الكلمة فعل أمر. ثم ذكر الحرف فقال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فيتميز الحرف عن الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الاسم عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا التي لم يسبق عليه أيضا، فحينئذ يقال هذا حرف. والحرف كما مر مختص وغير مختص، غير المختص هو الذي يصلح للدخول على الأفعال والأسماء، كهل، تقول هل المسافر قادم وتقول هل قدم المسافر، فدخلت هل على الاسم ودخلت على الفعل، فهذا حرف غير مختص، والحرف غير المختص لا يعمل شيئا، وأما الحرف المختص فيعمل. المختص بالاسم يعمل الجر فيه، والمختص بالفعل يعمل الجزم أو النصب فيه. فمختص وغير مختص. المختص نوعان، مختص بالاسم ومختص بالأفعال. فالمختص بالأسماء كحروف الجر، وقد مر أنها من علامات الاسم، فلا تدخل إلا على الأسماء، فهذا حرف مختص يختص بالأسماء وحدها، لا يدخل على الأفعال ولا يدخل على الحروف. وأما المختص بالأفعال فكحروف الجزم، فحرف الجزم لا يدخل على الاسم، لا يدخل إلا على الفعل. وكذلك حرف النصب يدخل على الأفعال كلن وأخواتها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا في الإعراب، فقال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أواخر جمع آخر، فتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. والعامل وما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جد. يعني عندما تقول مثلا جاء محمد، فأسندت المجيء إلى محمد، فتقول محمد فاعل مرفوع. ما الذي جعله مرفوعا؟ الفعل الذي أسندته إليه، فيقال إن العامل فيه رفعا هو الفعل، فالعامل هو الذي أوجب تغير آخره بالرفع. فإذا ما قلت مررت بمحمد، فلما دخل حرف الجر تغير آخر الكلمة بالكسر والجر على هذا النحو، تقول مررت بمحمد، فحرف الجر هنا هو العامل. فالعامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الرفع أو النصب أو الجر أو الجر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل. العوامل جمع عامل، والعامل هو الكلمة الملفوظة أو المقدرة التي تملك القدرة على التأثير في الكلمات التي تقع بعدها، فتغير آخر هذه الكلمات التي دخلت عليها على وجه مخصوص. وهذا التغيير يكون من الناحية الشكلية والإعرابية، وكذلك يكون العامل أحيانا عاملا معنويا، كما تقول زيد مسافر. فإذا قيل لك أعرب تقول زيد مبتدأ مرفوع بالضمة. فإذا قيل لك لماذا هو مرفوع، يعني ما الذي خص الابتداء بالرفع، ما الذي خص المبتدأ بالرفع، فيقال حينئذ العامل فيه هو الابتداء، فلكونه مبتدأ رفع، فيقال إن العامل فيه هو الابتداء. الذي يتغير بما دخل عليه هو المعمول، فيقال له المعمول، وهو الذي تغير بدخول العامل عليه. المصنف رحمه الله تعالى قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. والإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما المعنى في اللغة، معنى الإعراب في اللغة هو الإظهار والإبانة، تقول أعربت عما في نفسي، أعربت عما في ضميري، يعني أظهرت وأبنت ما في نفسي، فالإعراب هو الإظهار والإبانة. وأما الإعراب في الاصطلاح فهو ما قاله المصنف رحمه الله تعالى: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. والمقصود من قوله رحمه الله تعالى تغيير أواخر الكلم، يعني تغيير أحوال هذه الكلمات في أواخرها، لأنها تتغير هي بنفسها، فهذا لا يعقل، يعني لا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، وإنما تغيير أحوالها من الرفع إلى النصب إلى الجر في حالة الاسم، من الرفع إلى النصب والجزم في حالة الفعل، فيتغير حال آخر الكلمة ولا يتغير آخرها حقيقة، فهذا لا يعقل. فإذا قول المصنف رحمه الله تعالى تغيير أواخر الكلم، يعني به تغيير أحوال أواخر الكلم ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتتغير أحوال أواخر الكلمات بالتحول من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكمة، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها وهلم جر. يعني لو قلت حضر زيد فزيد مرفوع لأنه معمول كما قلنا لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. ما الذي عمل في هذا المعمول وهو زيد؟ الفعل حضر زيد، فلما أسلبنا الحضور إليه وقع فاعلا للحضور على هذا النحو حضر زيد، فالعامل فيه يعني في زيد رفعا هو الفعل حضر، فحضر هذا الفعل هو العامل. وأما زيد فمعمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية وهذا العامل هو حضر. فإذا قلت رأيت زيدا تغير حاله آخر الكلمة، حضر زيد، رأيت زيدا فتغير حاله آخر هذه الكلمة إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. إذا قلت مررت بزيد تغير حال آخر الكلمة إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء وهي حرف جر، فتقول مررت بزيد، فتقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فتغير حال آخر هذه الكلمة بتغير العوامل الداخلة عليه. إذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من زيد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا كما في المثال الأول جاء زيد، ومنصوبا في المثال الثاني تقول رأيت زيدا، ومجرور في المثال الثالث مررت بزيد. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المصنف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب، فالتغير تغير أواخر الكلمات عند المصنف ومن ذهب مذهبه هو الإعراب، والعلامة من الرفع والنصب والجر هذه علامة على الإعراب، هذه علامة على الإعراب، وهذه إشارة إلى الاختلاف في المسألة، لا يعنينا الاختلاف الآن، ولكن المصنف ومن ذهب مذهبه التغير الذي يحدث في آخر الكلمة من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عنده وعند من ذهب مذهبه. وهذه الحركات الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب عنده أيضا ومن ذهب مذهبه. مثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم، يسافر فعل مضارع مرفوع، يقولون إن العامل فيه هو التجرد، الفعل المضارع المرفوع يقولون إن العامل فيه يعني ما سبب الرفع ما الذي جعله مرفوعا، يقولون التجرد والذي جعله مرفوع يعني التجرد من الناصب والجازم. ولذلك عند الإعراب تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة، وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، لتجرده من الناصب والجازم فرفع، فالتجرد هو العامل فيه. فتقول يسافر إبراهيم، فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه، فلما تجرد من الناصب والجازم رفع. إذا قلت لن يسافر إبراهيم، لن حرف نفي ونصب واستقبال، لن يسافر هذا في الاستقبال وهي تنفي سفره، فتقول لن يسافر فهي حرف نفي واستقبال لأنك تنفي أن يقع السفر في الزمان المستقبل، ثم هي حالة نصبها هنا لأن لن إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته، فإذا لن حرف نفي ونصب واستقبال. لو فهمتها على هذا لا تحتاج إلى حفظها، يعني عند إعرابها تقول لن حرف نفي ونصب واستقبال لأنها تنفي حدود هذا الفعل في الزمان المستقبل، وإذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تنصبه، فإذا هي حرف نفي ونصب واستقبال. فتغير آخر الفعل المضارع بدخول لن عليه، فتقول يسافر إبراهيم لن يسافر، فتغير من الرفع إلى النصب لن يسافر إبراهيم، فتغير لتغير العامل الذي دخل عليه والذي اقتضى نصبه وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم، لم نفي، لم يسافر، وهي جزم لأنها تجزم هذا الفعل، وأيضا هي قلب لأنك عندما تقول يسافر إبراهيم فقلب، فقل لم يسافر إبراهيم، فيقال لها حرف نفي وجزم وقلب. وأما لم فحرف نفي ونصب واستقبال، وأما لم فهي حرف نفي وجزم وقلب. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم، متغير العامل لعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. هذا التغير الذي يطرأ على أواخر الكلمات المعربة، هذا التغير قسمان، لفظي وتقديري. أما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع فيلفظ، هذا التغير الذي يكون في أواخر الكلمات المعربة يمكن أن تلفظ به وأن تنطق به، وقد لا تستطيع أن تنطق به، فيكون الإعراب حينئذ إعرابا تقديريا، يعني قد يكون الإعراب ظاهرا لأنك تستطيع أن تلفظ به، فيكون هذا الإعراب لفظيا، وقد لا تستطيع النطق به كما سيأتي للتعذر أو للاستثقال أو لاشتغال المحل بحركة المناسبة، فيكون تقديريا حينئذ. إذن التغير الذي يطرأ على أواخر الكلمات المعربة، لأن الكلمات المبنية لا يتغير آخرها، تلزم حالة واحدة في جميع حالاتها، إما أن تكون مبنية على الفتح أو تكون مبنية على الضم أو تكون مبنية على الكسر، المهم أن آخر الكلمة المبنية يلزم حالة واحدة لا تتغير. وأما الكلمة المعربة فيتغير حال آخرها كما هو في تعريف الإعراب عند المصنف رحمه الله تعالى، فالكلمة المعربة يتغير حال آخرها بتغير العوامل الداخلة عليه، كما في زيد تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فهذه كما ترى يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليه. وكما في يسافر، يسافر زيد، لن يسافر زيد، لم يسافر زيد، فتغير آخر الفعل المضارع بتغير العوامل الداخلة عليه، إذن هذا معرب. وأما إذا ما لزمت الكلمة حالة واحدة تعني آخرها بحيث أنها لا تتغير، هذه الحالة بتغير العوامل الداخلة عليه. وأقرب مثال كما مر هؤلاء، تقول جاء هؤلاء الصالحون، وتقول مررت بهؤلاء الصالحين، وتقول رأيت هؤلاء، فيلزم آخرها حالة واحدة وهي الكسر، ولا تتأثر هي ظاهرا وإنما تتأثر تقديرا، فهذه الكلمة التي هي هؤلاء هذه لا تتأثر أيضا لا لفظا ولا تقديرا لأنها مبنية. وأما الاسم المعرب فيتأثر آخره لفظيا كما مر في هذه الأمثلة، أو تقديرا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالإعراب إما لفظي وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من زيد وحركات الراء من يسافر. وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. التعذر استحالة ظهور الحركة على حرف العلة، فيتعذر على اللسان ظهور الحركة على هذا الحرف فهذا متعذر. والثقل هو صعوبة ظهور الحركة على حرف العلة، فيثقل على اللسان ظهور الحركة على ذلك الحرف، يعني تظهر الحركة مع مشقة وثقل كما سيأتي إن شاء الله. وأما المناسبة فوجود حركة لازمة لآخر الاسم لمناسبة اسم آخر متصل به كالياء، لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، فسميت الحركة التي قبل الياء حركة المناسبة. الإعراب التقديري والإعراب قسمان، لفظي لا يمنع من النطق به مانع، وتقديري يمنع من التلفظ به مانع. والمانع إما أن يكون التعذر، وإما أن يكون الاستثقال، وإما أن يكون المناسبة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.